وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، لما قص الله تبارك وتعالى علينا بالحق نبأ آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله، وكيف حسد إبليس آدم عليه السلام على ما آتاه الله، وكيف تكبر عليه فاستكبر عن السجود له فعصى بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، وظهرت عداوته لآدم عليه السلام من أول لحظة، وكيف حرص لعنه الله على العمل على زوال النعمة عن آدم عليه السلام، فما زال به يوسوس له حتى أخرجه من الجنة، وكيف كان لعنه الله حريصا على كشف السوءات فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما. لما قص الله تبارك وتعالى علينا ذلك كله بالحق عقب على هذا القصص بنداءات تشمل التحذير لبني آدم من اتباع الشيطان حتى لا يمنعهم من دخول الجنة كما أخرج أبويهم منها. في هذه الآيات التي استمعنا إليها آنفا أربع نداءات من الله عز وجل بلفظ يا بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما قص الله تبارك وتعالى علينا نبأ آدم وإبليس نادانا نحن بني آدم وحذرنا من اتباع إبليس الذي ظهرت عداوته لأبينا من أول لحظة. وعدو أبيك عدوك، وحبيب أبيك حبيبك. والواقع يشهد أن الإنسان لا يمكن أن يحب عدو أبيه، وإن تصالح معه وتصافى وكفي كل منهما شر الآخر، إلا إن زي ما بيقولوا اللي في القلب في القلب. إذا عرف الإنسان أن فلانا هذا عدو لأبيه فيبقى في قلبه منه شيء. فكيف بعداوة إبليس لعنه الله الذي أخرج أبويك من الجنة، الذي أخرج أبويك من الجنة، الذي حسد أباك على ما أتاه الله من فضله، الذي تكبر على أبيك، الذي كان وراء انكشاف سوءة أبيك، مخلوق حريص على كشف عورات أبيك، كيف تحبه وكيف تواليه وكيف تتبعه؟ وهذه هي مواقفه مع أبيك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قلنا السوءة هي العورة، العورة المغلظة، القبل والدبر. سميت العورة سوءة لأن العاقل يسوءه انكشافها، العاقل يستاء إذا ظهرت عورته، يستاء ويضيق ذرعا ويحزن إذا انكشفت عورته. ولذلك الأبوان لما انكشفت عوراتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، استاء من انكشاف العورة، فطلع يجي بسرعة يقطع من ورق الجنة ويستر نفسه. فالعورة سميت سوءة لأن العاقل يسوءه انكشافها. فانكشاف العورات والرضا به يدل على عدم العقل، انكشاف العورات والرضا به يدل على عدم العقل. المرأة اللي ماشية في الشارع مكشوفة دهيت، أين عقلها؟ مفيش عقل. أين عقل وليها؟ مفيش عقل، لأن العاقل يستاء من انكشاف العورة. الآن البنات والنسوان ماشيات في الشارع العورات كلها بادية، دليل على عدم عقل المرأة نفسها وعدم عقل وليها، لأن الأب العاقل يستاء من انكشاف عورة ابنته، والزوج العاقل يستاء من انكشاف عورة زوجته، والرجل العاقل يستاء من انكشاف عورة أخته ومن في ولايته. لكن انكشاف العورات بهذه الصورة المزرية القبيحة يدل أن فيش عقل نهائيا، لا المرأة نفسها عندها عقل ولا من وراها عنده عقل. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الله تبارك وتعالى يعد اللباس الذي خلقه لنا ومكننا منه ومن اتخاذه، يعد نعمة، نعمة اللباس هذا، نعمة عشان نستر عورتنا، نعمة يمتن الله بها علينا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وما أقبح الإنسان بغير لباس، وما أحسنه باللباس. باللباس إنسان ما شاء الله جميل حسن الصورة، لكن تصور إنسان ماشي في الشارع كده مكشوف العورة فيش لباس عليه، هذا منظر سيء مزري. فاللباس نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا، إذا استجد لباسا، قميصا أو سروالا أو عمامة أو جبة، كان يحمد الله على ذلك، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيره وخير ما جعل له، وأعوذ بك من شره وشر ما جعله. فاللباس نعمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وريشا، وريشا، الريش المراد به يعني ثياب الزينة والجمال والحسن والبهاء. فالآية دلت على أن اللباس قسمان، ضروري وتحسيني. اللباس قسمين، لباس ضروري ولباس تحسيني. لباس ضروري هو ما يستر العورة، نمور، دبلان، كستور، أي المهم حاجة تستر العورة، هذا اسم لباس إيه؟ لباس ضروري. ولباس تحسيني اسم الريش، اسم الإيه؟ الريش. اللباس التحسين الريش بقى إيه؟ الهدوم الغالية النظيفة اللي الإنسان بيعدها للإيه؟ للأسفار المهمة واللقاءات المهمة والاجتماعات الإيه؟ المهمة. ها؟ الجلابية الكشمير اللي أنت بتشيلها كده في الدولاب للإيه؟ للطوارئ، رايح فرح تلبسها، رايح عمازة تلبسها، مسافر تلبسها، يبقى اسمه إيه؟ الريش. وعشان كده احنا لما بنشوفه انسان كده يعني مهندم نفسه كده ولابس دوم حلوه بيقولك فلان ده متريش، فلان ده ايه؟ متريش، لابس الايه؟ الريش. فالايه تدل على ان اللباس نوعان، لباس ضروري وهو ما لا بد منه لستر العوره، ولباس تحسيني، لباس تحسيني وهو ما يتخذ للزينه والايه؟ والجمال، ما يتخذ للزينه والجمال. عمر رضي الله عنه رأى حلة من حرير تباع أمام المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريناها لك للجمعة والأعياد والوفود، العباية الحلوة اللي بتنباع برضه ايه؟ عايزين نشوفك واحدة تلبسها يوم الجمعة، تلبسها يوم العيد، تلبسها كده لما يجي لك وفود من الدول الخارجية تستقبلهم بها. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأنها كانت من حرير، فأقر على التجمل والتزين، بس قال لا دي حريمة تنفعش لي ولا المسلم الذكر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس الظاهر، لباس الايه؟ الظاهر. اللباس الضروري يستر العورة، والريش تتجمل وتتزين به في الظاهر. طب والباطن؟ قال ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير من لباس الايه؟ اللباس الحسي، لباس التقوى. لان كما ان للظاهر عوره فللباطن ايه؟ عوره. الانسان في داخله ذنوب كثيره وصفات قبيحة ومعايب يتمنى أن تستر ولا يطلع عليها أحد، فهذه العورات الباطنة تمنعك منها التقوى. فلما تتجمل وتلبس ثياب التقوى يبقى أنت سترت ظاهرك وباطنك. فلباس التقوى، لباس التقوى يؤدي إلى ستر الظاهر والباطن، واللباس الظاهر وحده لا يستر الايه؟ لا يستر الباطن. فكم من انسان مستور الظاهر منكشف الايه؟ الباطن. مهما لبس قدام الناس بس الناس ايه؟ عارفينه وعارفين اللي وراه وعارفين اللي بيعمله، يبقى هو مكشوف. لكن من تجمل بالتقوى فهي زينة الظاهر والايه؟ زينة الظاهر والباطن. ولباس التقوى ذلك خير. قال العلماء فكما يتجمل الإنسان للناس، كما يتجمل الإنسان للناس ويتزين لهم، يجب أن يتجمل لرب الناس ويتزين له. الظاهر يطلع عليه الناس، فأنت بتلبس كويس كده وبتاع علشان الناس يشوفوك. ها؟ طب والباطن بقى لربك بيطلع عليه، مش أولى أنك أنت تجمله برضو كده وتنظفه عشان ربنا يطلع عليه فيراه جميلا؟ ها؟ فكما تتجمل للناس تجمل باطنك لرب الايه؟ لرب الناس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللباس ده نعمة كما قلت، فاذكروا نعمة الله حتى تشكروه عليها. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وأما بنعمة ربك فحدث، دايما تحدث بالنعمة وذكر نفسك بيها وذكر الناس بيها علشان يشكروها، لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يأتي النداء الثاني: يا بني آدم. ودايما النداء بكل التنبيه، النداء بكل الايه؟ للتنبيه. شفت انت لما تكلم واحد كده وبعدين تقول له ايه؟ خدت بالك؟ يعني عايز ايه؟ تخليه ينتبه. وبعدين تكلمه شو تقول له؟ خدت بالك؟ واخد بالك؟ يعني ايه؟ خليك معايا انتبه. فالنداء بيستخدم للايه؟ للتنبيه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الإيه؟ الجنة. إياكم أن يفتنكم الشيطان فيوقعكم في الفتنة، وهي الشرك والإيه؟ والكفر. فيوقعكم في الفتنة وهي الشرك والإيه؟ والكفر، فتحرم عليكم الجنة ولا تدخلوها كما أخرج إبليس أبويكم من الإيه؟ من الجنة. فخلي بالك من الشيطان. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو هدف الشيطان. الشيطان عايز ابن ابن آدم، عايز يدخله النار. وقد سبق قوله كما حكى الله تعالى في الآيات السابقة، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فخلي بالك من عداوة الشيطان. الشيطان عايز منك إيه؟ بجرك للحرام ترتكب الذنب ده، وبعدين يجرك لذنب تاني، وبعدين لذنب تالت. ها، فإذا رجعت بالطوع كده آخر المطاف وجعك في الكفر بقى والعياذ بالله، ودي آخر محطة هو إيه؟ هو عايزها منك. كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما الشيطان ومن إيه؟ ومن أطاع واتبع أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. والله تبارك وتعالى يقول للمنافقين: وقد قالوا للمؤمنين يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، أي ينادي منافقون المؤمنين، ألم نكن معكم؟ ليه يا جماعة أنتم نوركم جايد وإحنا نورنا مطفي؟ شئنا كنا معاكم بنصلي ونصوم سوا ونحج سوا، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. الشيطان ضحك عليكم، خدعكم الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يا بني آدم احذروا أن يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشيطان لعنه الله حريص كل الحرص على كشف السوآت وإبداء العورات، لأن اللحوم المحرمة إذا انكشفت وقعت الفاحشة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. ولذلك ربنا لما أمر بحفظ الفروج قدم الأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلما المرأة تتكشف وتتبرج وتمشي بالشارع بهذه الصورة المزرية، لا شك أنها داعية إلى الفاحشة بفعلها، داعية إلى الفاحشة بفعلها. ولذلك يقول العلماء في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال ليه قدم الزانية على الزاني في حد الزنا، وقدم الرجل على المرأة في حد السرقة؟ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ليه في حد الزنا قدم المرأة وفي حد السرقة قدم الرجل؟ قالوا: لأن فاحشة الزنا المرأة لا الحظ الأوفر من هذا الفعل، المرأة لا الحظ الأوفر من هذا الفعل، هي التي تبرجت، هي التي تزينت، هي التي تجملت، هي التي نظرت، هي التي ضحكت، هي التي تكلمت، هي التي أجابت حين دعيت. فالشيطان لعنه حريص على كشف السوءات، إن كشفت العورات وقعت الفواحش. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليه؟ ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والعدو المستتر أشد خطرا من العدو الإيه؟ الظهر. أما أعرف إن فلان عدوي خلاص أنا أخذت حذرة منه. لما أبمشي في الشارع وأشوف واحد متربص بي شفته أحتاط، أهرب، أغير الطريق، مش عارف إيه. لكن المشكلة في العدو المستتر اللي هو شايفني ولا مش إيه ولا مش شايف، دي مشكلة. فشر عظيم وخطر مستطير إنه يراكم هو قبيله من حيث إيه؟ من حيث لا ترونه. يعني خذوا حذركم منه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يبقى الشياطين أولياء مين؟ أولياء الذين لا يؤمنون. والمؤمنين من وليهم؟ الله ولي الذين إيه؟ آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم إيه؟ الطاغوت الشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والسبب منهم هم، السبب منهم هم. لماذا جعل الله الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون؟ هم اللي أعرضوا عن الإيمان، وهم اللي استحبوا الكفر على الإيمان. ها؟ قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هم اللي دعوا إلى ذكر الله، هم اللي دعوا إلى القرآن، هم اللي دعوا إلى الإيمان، فآثروا الكفر على الإيمان. فكان من عقوبة الله لهم على ذلك أن سلط عليهم الإيه؟ الشياطين. ده من العقوبات التي يعاقب الله بها من أعرض عن ذكره، إن سلط عليه الإيه؟ الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يبقى إذن المؤمن يجب أن يكون على يقين من أن الشيطان ليس له عليه سبيل. هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه، أي الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. المراد بالفاحشة هنا التعري. وكان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت الحرام عراة، رجالا ونساء. ساعة ما الرجل يحب يطوف إذا قال هدومه كلها إيه؟ وطائف عريان كده. إحنا لما بنحب نطوفه بنقلع هدومنا، بس بنلبسه إيه؟ ثوبين أبيضين، ملابس الإحرام، إزار ورداء. فبنقلع ملابس الدنيا وبنلبس ملابس للايه؟ للإحرام. لا، العرب في الجالية كانوا لما يحبوا يطوفوا يجوا قلعين هدومهم، والرجل يطوف عريان تماما كودته أمه، والمرأة كذلك. ليه يا جماعة كده؟ قالوا هذه ثياب عصينا الله فيها فكيف نطيعه فيها. يعني الجلابية اللي بعصي فيها ربنا أطيعه فيها؟ ما ينفعش. يبقى إيه؟ يجي قلع هدومه وطايف كده من بيت عريان. فسمى الله تعالى الفعل هذا فاحشا، لأن الفاحشة في اللغة ما اشتد قبحه. الفاحشة في اللغة إيه؟ ما اشتد قبحه. وتعري الإنسان فاحشة أمر قبيح في نظر العقلاء، أمر قبيح في نظر العاقل، إن إنسان يمشي كده عريان كده فاحشة. فسماه الله فاحشة لأنها كما قلت تؤدي إلى الإيه؟ الفاحشة الكبرى. تعري الرجال وتعري النساء في الآخر تقع الإيه؟ الفاحشة الكبرى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره، وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها. قالوا وجدنا عليها آباءنا. لما حد يقول لهم يا جماعة إزاي كده؟ إزاي تتعروا أنتم تطوفوا ببيت ربنا؟ تطوفون عراة؟ فيكون جواب إيه؟ وجدنا عليها آباءنا. يبقى الكلام في محذوف دل عليه السياق، وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، نهاهم عنها أولو الأحلام والنهى، نهاهم عنها أهل البر والإحسان، أهل الخير والعلم، نهوا عنها، فكان عذرهم وجدنا عليها آباءنا. فخلي بالك كلمة إنا وجدنا آباءنا ما تنفعش في الدين، تنفعش في العقيدة، وما تنفعش في العبادة. يبقى تخلق البنت يجب عليها تخلي بالها، لو بتليت البنت بأم متبرجة ما يصحش البنت تتبرج وتقول أنا أمي كده. لا، يا فتاة الإسلام إذا بلغت صرت عاقلة مكلفة، يجب عليك أن تبحثي عن الحق وتبحثي عن الهدى وتطلبيه من مضانه، مش أمك متبرجة بنت كمان متبرجة. لا، ما ينفعش كده. ها، ما ينفعش ليه البنت تقلد أمها، أمها متبرجة ما هي متبرجة. وما ينفعش الولد يقلد أبوه، ما ينفعش الولد يلاقي أبوه بيدخن يقوم إيه يدخن، يقول لك أبويا بيدخن. ما هو التدخين ده لو كان حرام ما كانش أبويا يدخن. ما أنتوا عارفين إن الأب ده ليه منزلة عالية جوه في نفوس العيال، الأب ده حدا كبير. فالأب بيدخن يقول الولد يقول إيه، لو كان التدخين حرام ما كانش أبويا يدخن، لو كان التدخين بيضر ما كانش أبويا يدخن. فما صحش يا ابني تقلد أباك في فعل ما، يجب عليك إذا بلغت أن تبحث عن الحق وأن تطلب الهدى من مضانه. التقليد لا يجوز أبدا. ولذلك قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هتخليك ماشي ورا أبوك وأمك برضه ولو كانوا رايحين في 60؟ لا، لازم تصحى كده، أنت بقيت بالغ عاقل، ما أنت مكلف. تنظر في حال أهلك وفي حال آبائك، فإن كانوا على الهدى اتبعتهم لا من أجلهم ولكن من أجل الهدى الذي هم عليه، وإن كانوا على ضلال تركتهم لأنهم على الضلال واتبعت الإيه؟ الهدى. فإياك وإيثار الضلالة على الهدى لكون آبائك كذلك. أبونا إبراهيم عليه السلام لما وجد أباه وقومه في ضلال مبين تبرأ إيه؟ تبرأ منه. ابنه يوسف عليه السلام لما رأى أباه على الحق والهدى وقومه على الضلال ترك ما عليه قومه واتبع ما عليه إيه؟ آباؤه. يبقى يوسف اتبع ما عليه إيه؟ آباؤه، لأن آباؤه على الحق. وأما إبراهيم ترك ما عليه آباؤه لأنهم إيه؟ على الباطل. فهكذا يجب أن يكون الإنسان رجلا كان وامرأة، لا يكون مقلدا لما عليه آباؤه وخلاص إحنا يعني إحنا حنبقوا أحسن من أبهاتنا يعني حنفهموا أكتر منه. لا، أنت لك عقل سيحاسبك الله عليه. لا تقلد آباءك، ولكن ابحث عن الحق والهدى واطلبه من مضانه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا معتذرين عن فعلها وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والله أمرنا بها. استدلوا على الإرادة الشرعية بالإرادة الإيه؟ الكونية. استدلوا على الإرادة الشرعية بالإرادة الإيه؟ الكونية، لأن كل شيء يجري في الكون فهو بإرادة الله الكونية الإيه؟ القدرية. الخير والشر، الكفر والإيمان، الفسوق والعصيان، الطاعة والعصيان، كله بإرادة الله الإيه؟ الكونية القدرية. ولكن الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة والرضا. الإرادة الشرعية الدينية هي التي تستلزم المحبة والإيه؟ والرضا. فما أمر الله به فهو يحب ويرضى، وما نهى عنه فيكرهه إيه؟ ويسخطه. فلا يجوز أن تستدل بالإرادة الكونية على الإرادة الإيه؟ الشرعية. هم قالوا هم فعلهم هذا أولا وجدوا عليه آباءهم، وثانيا كان بإرادة الله، ولو لم يرد الله أن يفعله لم إيه؟ لم يفعله. فلما أراد فعله دل على إيه؟ على رضاه عنه وأمره إيه؟ وأمر به، كما سبق في آخر الأنعام سيقول الذين أشركوا إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا إيه؟ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ما دام الشرك بإرادته يبقى هو إيه؟ يحب ويرضى. لو أراد أن يمنعنا منه لمنعنا منه، هو قادر على أن يحول بيننا وبين الشرك، فلما مكنا منه أقدرنا عليه براض عنه. أي لا، لا تستدل بالإرادة الكونية القدرية على الإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة الكونية القدرية تتعلق بالمحبوب والمكروه، أما الإرادة الشرعية الدينية فتتعلق فقط بالإيه؟ بالمحبوب. وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، قالوا في الاعتذار وجدنا عليها أبان والله أمرنا بها. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإيه؟ والبغض. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فكذبهم في قولهم والله أمرنا إيه؟ بها، ولم يكذبهم في الأولى، ولم يكذبهم في قوله إيه؟ وجدنا عليها آباءنا نؤديه إيه؟ هم كانوا صادقين فيه، وجدنا عليها آباءنا ذو الإيه؟ صادقين فيه، فلذلك لم يكذبهم، ولكن كذبهم في الثانية وهي قالوا والله إيه؟ والله أمرنا بها. فقال النبي: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. كيف يجرؤ إنسان يقول الله أمرني؟ ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الإيه؟ الوحي. لا سبيل إلى معرفة الأوامر والنواهي والشريعة كلها إلا عن طريق الإيه؟ الوحي. العقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة مراد الله من عباده، ولذلك كان لابد من واسطة بين الخلق والخالق عز وجل في تعريف الخلق مراد الخالق. ها؟ أيوة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على الغيب وهم إيه؟ وهم يبلغوك وهم يبلغوك. فما يصحش إنسان يقول الله أمر والله نهى إلا إذا كان له إيه؟ مستند، والمستند هو الوحي، والوحي يثبت عن طريق الايه؟ الرسل. وهم كانوا مكذبين للايه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوش مؤمنين بالرسول ولا مؤمنين بالوحي. يبقى إذن معرفة الأمر والنهي عن الله لا سبيل لها إلا عن طريق الوحي، وهم مكذبون بالوحي، فكيف يزعمون أن الله أمرهم؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وسنتكلم عن حرمة ذلك وخطره في آية المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش، إن شاء الله تعالى. قل أمر ربي بالقسط. إن الله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء، إنما أمر بإيه؟ قل أمر ربي بالقسط. والقسط هو العدل، القسط هو الإيه؟ العدل. والعدل ده لفظ عام يشمل كل خير في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، الله أمر بالإيه؟ بالقسط. فأمر في العقيدة بالتوحيد وهو أعدل الإيه؟ العدل، وأمر في المعاملات بالصدق وهو أعدل شيء في المعاملات، الصدق في المعاملة، وأمر بالحياء في الأخلاق وهو القسط في الأخلاق. قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في كل شيء، العدل في العقيدة والعدل في العبادة والعدل في المعاملة والعدل في الأخلاق. قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط. والآية الجامعة التي ذكرتها آنفة من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإيه؟ والبغي. قل أمر ربي بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأمركم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يعني فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. يبقى هذا أمر بإخلاص العبادة لله، أمر بإخلاص الصلاة للإيه؟ لله عز وجل. فإذا صليت وأقمت وجهك لله عند أي مسجد من المساجد فاجعل صلاتك خالصة إيه؟ لله عز وجل. وهل يمكن أن يصلي الإنسان لغير الله؟ نعم نعم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم إيه؟ يراءون. ألم يقل الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ها؟ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فأقم وجهك للدين حنيفا وادعوه مخلصين له الدين، اجعل صلاتك خالصة لله. فبذلك أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصل لربك وانحر. وأمر أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قل أمر ربي بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. ما معنى هذه الجملة؟ يعني كما خلقكم الله أول مرة يبعثكم بعد موتكم مرة ثانية للحياة الثانية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فكما بدأكم من العدم فهو قادر على أن يحييكم مرة ثانية من العدم ويبعثكم من الموت مرة ثانية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتك ثم يحييك. فمسألة الإعادة زي مسألة البدء، مسألة الإعادة زي مسألة الإيه؟ البدء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، يعني الإعادة أهون عليه وله المثل الأعلى. ده مثل بيضربه لكم عشان تفهموا، وإلا ما فيش حدا هين عليه وحدا أهون منها وحدا صعبة وحدا سهلة، لا ده مثل بيضربه لكم. أنت عارف دايما أن المرة التانية بتبقى أسهل دايما من المرة الأولى في أي حاجة، أي حالة تعملها أول مرة بتبقى صعبة وتاني مرة بتبقى إيه؟ سهلة. حتى المشوار تروح أول مرة بصعب، تاني مرة بسهل. فإذا كنتم تعرفون ذلك فالله أنشأكم أول مرة، فكيف يعجز أن يعيدكم مرة ثانية؟ هذه توجيه لهذه الجملة، كما بدأكم تعودون. أنتم منكرين للبعث ليه؟ مكذبين للبعث بعد الموت ليه؟ ده العملية سهلة خالص، كما بدأكم تعودون. هذا توجيه. توجيه الثاني، كما بدأكم، أنت بدأت حياتك إزاي؟ طلعت من بطن أمك شكلك إيه؟ وعليك إيه؟ طلعت عريان؟ ما لا شيء يسترك ولا شيء في إيه؟ في يدك. أنت طلعت من بطن أمك تملك إيه وعليك إيه؟ ليس عليك لباس ولا في يدك مال. زي ما طلعت من بطن أمك كده أهو، ستبعث يوم القيامة. ستبعث يوم الإيه؟ يوم القيامة. أيوة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيد. إنكم محشورون إلى حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيد. كما بدأكم تعود. بدأت الدنيا ولا شيء عليك ولا تملك شيئا، تبعث يوم القيامة ولا شيء عليك ولا تملك شيئا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمل. كما بدأكم تعودوا. التوجيه الثالث لهذه الجملة: كما بدأكم تعودون. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. وإحنا حديث عهد بدرس الإيه؟ العقيدة يوم الأربعاء اللي فات في الإيمان بالإيه؟ بالقضاء والإيه؟ والقدر، وأن الله خلق للجنة إيه؟ أهلا، وخلق للنار إيه؟ أهلا. ده يبقى من أول خالص أهو، يبقى من الأول خلص بنا خلق أهلا للجنة وأهلا للإيه؟ للنار. فكما بدأكم كذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، كذلك تحشرون القيامة منكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. وهذا القول الثالث هو المناسب للسياق هنا: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الإيه؟ الضلالة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. دي بدايتكم ودي إيه؟ ودي نهايتكم. من سبقت من الله له من الله الحسنى خلق مؤمنا وبعث يوم القيامة إيه؟ مؤمنا. ومن سبقت عليه الشقاوة ولد كافرا وبعث يوم القيامة إيه؟ كافرا. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم المشركين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون مع ذلك أنهم إيه؟ أنهم مهتدون. وده من إضلال إبليس لعنه الله. من إضلال إبليس لما بيتوه واحد ويضله بيحذره من الرجوع، بيقول له: خلي بالك، اوعى حد يقول لك انت ماشي غلط، هيضيعوك هيضللوك. هي دي السك، يضل معاه لغايه ما يقنعه ان دي السك. الناس كلها تيجي: يا عم دي مش سك، مش سكتك دي، يا عم ارجع. مش ممكن. يكذبهم كلهم وايه؟ ويصدق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. النداء الثالث في الآية أو في الآيات: يا بني آدم. لأن إيه؟ النداء الثاني جاء عقب الأول مباشرة. هنا بقى النداء الثالث يعني صار فيه فاصل طويل اهو، فعاد النداء مرة ثالثة عشان ينتبهوا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية اللي قبلها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها، قلنا كانوا يطوفون بالبيت إيه؟ عراة. فلما عاب الله تبارك وتعالى عليهم هذا وأنكره عليهم قولهم إن الله أمرنا به وبين ما أمر به سبحانه وتعالى وما عاقبهم به من ولاية الشياطين، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، عند المسجد الحرام في الصلاة وفي الطواف وعند كل مسجد، ومتى قمتم إلى الصلاة استروا عوراتكم، فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته إلى وركبتيه، ما بين سرته وإيه؟ وركبتيه. وعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فشعرها عورة ورقبتها عورة وساعدها عورة وساقها عورة. فيجب على كل من قام إلى الصلاة أن يستر عورته، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها وإيه؟ وكفيها. وستر العورة في الصلاة حق لله عز وجل، بمعنى أنه لو قام الإنسان يصلي في غرفة مظلمة، في غرفة مظلمة وليس عنده أحد، فإنه يجب عليه أن يستر إيه؟ أن يستر عورات. فستر العورة في الصلاة ليس من حقوق الآدميين، إنما هو من حقوق رب الإيه؟ العالمين. يجب على كل مصل أن يستر عورته إذا قام إلى الصلاة. فمن صلى وعورته مكشوفة متعمدا عالما فصلاته إيه؟ فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. التهاون بالعورة في الصلاة قل أن يكون من الرجل، قل أن يكون من الرجل، لكن قد يحدث من النساء تهاون كثير بالعورات في الإيه؟ في الصلاة. ممكن المرأة تصلي بجلبية بتاع البيت اللي هي يعني إيه؟ فوق الكعبين، يبقى الكعبين وفوق كده كم جراد كده من رجليها بيني، هذه صلاتها باطلة. ممكن المرأة تصلي بنص كم ولبس الخمار مغطية ايديها كده في ايه؟ في الخمار كده، وبعدين تيجي تعمل كده يبقى درعتها كلها ايه؟ مكشوفة، صلاتها ايه؟ صلاتها باطلة. فعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أما الرجل فعورته ما بين السرة إلى الايه؟ إلى الركبة. فعلى كل مصل أن يعلم أن ستر العورة في الصلاة حق لله تبارك وتعالى، إلا أن اللفظ أعم من المطلوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قلنا معناه استروا إيه؟ عوراتكم، هذا المعنى. ولكن اللفظ أمر بالستر وزيادة، اللفظ أمر بالستر وإيه؟ وزيادة، كما في قوله تعالى في أدب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، معناه حتى إيه؟ تستأذنوا. ما يصحش كده تضرب الباب برجلك لو تجي داخل على الناس ويجرب بيتها، أو تلاقي الباب مفتوح تجي داخل يبقى الناس قاعدين في الصلاة جوا في الدنيا صيف، والناس قاعدين في الصلاة كلهم رجال ونساء وسايبين الباب مفتوح موارد كده عشان الهواء يخش، تجي انت تلاقي الباب مفتوح تجي داخل كده. لا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى ايه؟ تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. ولكن اللفظ ايه؟ أعم، يشمل الاستئذان وزيادة، وهي ايه؟ حتى تستأذنوا في وقت يحصل بكم الأنس فيه لأهل البيت. يعني ما تستأذنش كمان في أي وقت، لأن لازم تختار الوقت المناسب اللي لما تخش على البيت يفرحوا بيك ويأنسوا بيك ويحسنوا استقبالك. كذلك قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، المراد استروا عوراتكم، ولكن جاء بلفظ أشمل وأعم، لأن احنا قلنا في أول نداء ذكر الله لباسين، لباس اللباس الضروري واللباس الايه التحسيني، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وايه وريشا، فانت لو سترت عورتك بأي حاجة يبقى كده ايه أديت الفريضة وأديت الواجب، لكن ربنا قال ايه خذوا زينتكم يبقى تريش بقى، تريش بقى ايه تريش كده وانت ليه الجامع بقى، يبقى مش مجرد تستر عورتك وخلاص، يعني مش مجرد الظهر جدا تجي سحب اي جلبيه من على الشماعه وتجي جاي بها كده الجامع، ولو انت قاعد في الدار باي جلبيه الاذان ايه ده انت طالع ريحه الجامع كده، لا انت عارف جاي انت جاي الجامع يعني ايه، يعني جاي تقابل الملك، جاي تقابل الايه الملك، هتقابل الملك ازاي؟ ها الجلبيه اللي انت جاي تصلي بها اهي، لو انا بعد الصلاه كده وقفت معاك بره وقلت لك اركب العربيه، قلت فين؟ قلت لك الحين مشوار، هتمشي معايا بجلبيتك ولا هتقول لا طب استنى ما اروح اغير؟ ها الجلبيه لان لو رحت مشوار ما تروحش بيها، ما تروحش بها لايه للصلاه، الجلبيه اللي ما ترضاش تروح بها مشوار ما تروحش بها ايه الصلاه، انت جاي تقابل ربنا تقابله كده باي منظر كده، فعشان كده ربنا قال يا بني ادم خذوا ايه خذوا زينب استروا عوراتكم وتجملوا لربكم، وتجملوا ربكم، وانتم تعلمون اننا امرنا بالتجمل يوم الجمعه، ان الواحد يستحمى ويقص ضوافره ويقص شعره ويحط ريحه ويستخدم السواك ويتهم بزيت الزيتون كده للدهان ويجي حلو كده يوم الجمعه، وكذلك يفعل يوم العيد، كذلك ينبغي ان تفعل لكل صلاه، ها تتزين بكل ما هو زينه، تتزين بكل ما هو ايه زينه. ثم اعلموا بارك الله فيكم ان من كمال الزينه غطاء الراس في الصلاه. عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما انه قام يصلي، نافع قام كده يصلي في الدار وعبد الله بن عمر قاعد، فنافع قام يصلي ورأسه عريانه، فقال له ابن عمر يا نافع لو خرجت الى الشارع تخرج هكذا؟ انت يا ابني هتصلي ورأسك عريانه؟ هو انت لو طلعت بره هتطلع ورأسك عريانه؟ قال لا، قال لا ما اقدرش امشي في الشارع عريان، رأس عريانه ما ينفعش، ده كان من عهد الصحابه لغايه الجيل المبارك جيل سيدنا كده، ها سيدنا دلوقتي مش ممكن ابدا يمشي راسه عريان، صح ولا لا؟ يعني مش ممكن، يعني لو اديت له كام عشان يقلع راسه مش هيقلع، لكن احنا لما تفرنجنا والفرنج دخلوا علينا غيروا فينا كل حاجه حتى لبسنا، حتى لبسنا. فابن عمر بيشوف ابن نافع جاي يصلي راسه عريان، قال يا غلام لو خرجت إلى الشارع تخرج هكذا؟ قال لا، قال إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين، احفظوا هذا الحديث، احفظوا هذا الحديث، إن الله أحق من تزين له. أنت الصبح كده وأنت طالع ريح الشغل ليه بتقعد تمسح الجزمة وتلمعها وتكوي القميص والبنطلون وتكوي الجلابية وتحط ريحة وتسرح، ها؟ وليه بقى ساعة ما تيجي الجامع كده تبقى قاعد بتكسر البتاع البصل ده وتيجي ايه ساعة ما تيجي الجامع تطلع جايب بريحتك المصننة كده على الجامع؟ انت مش عارف النبي قال من اكل بصلا او ثمن فلا يقربن مسجدنا؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرب براحتكم، بس ولا ايه ولا تسرف، وكلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرف. قال بعض الحكماء جمع الله تبارك وتعالى علم الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرف، هذا الطب كله، الطب كله في الآية، كل ما شئت من غير إسراف واشرب ما شئت من غير ايه من غير إسراف. الإسراف في الأكل والشرب بيؤدي إلى السمنة، بيؤدي إلى البطنة، بيؤدي إلى التخمة، بيؤدي إلى الأمراض. وعشان كده قال المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كم ننفق من الأموال على الأكل والشرب وبعدين الوزن يزيد، كم ننفق من الأموال على التخسيس يبقى ناكله بفلوس وننزل الوزن بإيه؟ بفلوس. طب وليه؟ طب ما من الأول ما نمشي على جدنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال العلماء: النهي عن الإسراف عائد على الأمور الثلاثة المذكورة في الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده الأمر، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى النهي عن الإسراف عائد على إيه؟ على التزين وعلى الأكل وعلى الإيه؟ الشرب. فكما أنت منهي عن الإسراف في الأكل والشرب، أنت كذلك منهي عن الإسراف في الإيه؟ في التجمل والتزين. نحن أمة وسط، وسط في عقيدتنا، وسط في عبادتنا، وسط في أخلاقنا. فالإسلام لا يقر المسلم على أن يعيش أشعث أغبر منظره كده، يعني اللي يشوفه يهرب منه، واللي لقيه وقف في الصف يسيب الصف عشان خاطره. لا، الإسلام ما يمرش بكده. جاء رجل أشعث أغبر، شعره منحكش كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ مش لقي شوية مية ولا شوية ريحة ولا شوية فوزلين كده يسرح شعره يبقى حلو كده؟ أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وبعدين جاء له واحد كده لبس هدوم كده ما يعلم بها لربنا، قال له: أنت عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ محتاج ولا حاجة؟ محتاج لندوك صدقات؟ قال: لا يا رسول الله، أنا ربنا متفضل علي، موسع علي. قال: إذا أعطاك الله من مالي فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي عليك. ها؟ فخلي بالك، الإسلام لا يقول المسلم يعيش كده أشعث أغبر، هدومه ملحوسة ووشه ملحوس وحالته كده يعني الناس تهرب منه. وفي المقابل برضو إيه؟ ما تجعلش بقى إيه الجمال والزينة أكبر همك بقى. كل ما تحب تطلع الشارع أو طلعت خمس ست مرات في الشارع عايز إيه كل يوم تقعد تسرح وتزين وتحمي كده؟ لا، وسط. ولذلك جاء في الحديث عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحب أبو هريرة، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. هل ترضى بهذه العقوبة؟ ترضى أن ربنا ما يحبكش تسرف في الأكل والشرب؟ وبالمناسبة احنا بننتظر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا بصحة وعافية، شهر الإسراف، شهر التبذير، شهر ربنا جعله شهر الصيام، احنا جعلناه شهر الايه؟ الأكل والشرب. الناس بتاكل في رمضان اكثر ما بتاكل في غير ايه؟ في غير رمضان. تذكر يا اخي الكريم، انه لا يحب المسرفين. نسال الله تعالى ان يرزقنا الاقتصاد في الفقر والغنى، وكلمه الحق في الغضب والرضا، وخشيته في السر والعلانيه، كما نساله سبحانه وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السائل يقول: هل يجوز التصدق بمال المتوفى على الابن المتوفى؟ طبعا السؤال فيه يعني غموض مش واضح مش صريح، لكن اللي انا افهمه يعني رجل له ابن مات في حياته وبعدين مات هذا الاب وترك مالا، هل يجوز للام مثلا او للاخوه يتصدقوا بمال ابيهم على الابن اللي مات في حياه ابوه؟ اذا كان هذا المقصود لا باس، لا باس ان شاء الله تعالى. يصلي وجزء من ظهر مكشوف وخاصه عندما يسجد، هذه من الظواهر الموجوده بسبب اللباس الذي ابتلينا به القميص والبنطلون. يجب ان تعلم ان الصلاه في البنطلون المشهور ده بنطلون ضيق ده مكروهة عند كثير العلماء، وذهب بعضهم إلى الحرمة، لأن مش المقصود من كش من ستر العورة مجرد ستر لونها وبشرتها، مقصود ستر العورة حتى في تجسيمها، فبيلبس بنطلون ساعة ما يسجد بتلاقيه أعضاءه كلها متفصلة، وبعدين بقى البلوزة القصيرة والبنطلون القصير ساعة ما يسجد تلاقي ظهره كله مكشوف، صلاته تبطل، صلاته تبطل. فعلى المصلين أن ينتبهوا لذلك، وإذا اضطروا لهذا يكون لابس فانيلا داخلية طويلة مدخلة بنطلونه عشان لما القميص انكشف أو البلوزة انكشف يبقى ظهره مستور. هل يجوز الصلاة على السرير للذي يصلي قاعدا إذا كان لا يستطيع القيام؟ إذا كان المريض لا يستطيع القيام يبقى جلوسه على السرير زي جلوسه على الأرض زي جلوسه على الكرسي، ما فيش أي مشكلة خالص. أثر ابن عمر في غطاء الرأس أين نجده؟ عليك بالسلسلة الصحيحة المجلد الأول أو الثاني تقريبا. المريض مقعد في الفراش يتيمم بالجدار أم يأتي له بالتراب؟ ليم يتيمم بالجدار، المريض ربنا عافينا ياكل المقعد الذي لا يستطيع الحركة لا يلزم أن يأتي له بالتراب عشان يتيمم، لا يحط يديه كده على الجدار كده أول ويمسح بها وجهه وكفيه، وإن وجد من أهله من يساعده على الوضوء كان خيرا إن شاء الله. هل هناك نهي عن كشف الكتفين في الصلاة؟ أي نعم، وإنت محرم كده إن شاء الله تعالى ولبس الإزار والرداء فلا تطبع، لا تطبع يعني ما تكشفش كتفك وتصلي كتفك مكشوف، لا نهينا عن ذلك. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. امرأة تصلي وظهر قدمها مكشوف، إذا كانت هي لبس وهي قائمة لبس الجلباب أو الإسدال الطويل بتاع الصلاة اللي هو أصلا من جرجر الأرض فخلاص مفيش مشكلة، ظهور قدميها مستورة. أما إذا كانت لبس جلبية على الكعبين وظهور قدميها ظاهرة فظهر قدم المرأة عورة. ما حكم الصلاة يوم الجمعة بقراءة جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان؟ هذا خلاف السنة، السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى كاملة وسورة الإنسان في الركعة الثانية كاملة. أما سجدة التلاوة فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، فإما أن يفعل ذلك وإما أن يقرأ بما تيسر من القرآن. ما حكم دفتر التوفير بدون فوائد؟ لا يجوز وإن كان بدون فوائد، لأن أموالك ستستخدم في معصية الله، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رجل له ولد ثم تزوج بامرأة معها بنت، هل يجوز الولد يتجوز البنت؟ يتجوز المانع. وهل يجوز لأخوه أن يتزوج بنت امرأته؟ أيه المانع، فيش مشكلة برضه. لمس شعر الكلب هل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء. وهل ينجس الملابس؟ لا ما ينجس الملابس، نجاسة الكلب في فمه شعره ليس نجس. ما حكم أكل الحيوان الذي لا يذبح شرعا وإنما تقطع رأسه؟ هذه ميتة، هذه ميتة، أيوة، نسأل الله السلامة والعافية. سأل سائل يعمل في مزرعة، بيقول بيبقى قاعد المزرعة كده وبعدين بيلاقي الفرخة هي هتموت وفي سكينة وعايز الحكة خسارة فبيكتم رقبتها، بيكتم رقبتها، أنت استعجلت موتها، أنت عايز إيه تذبحها قبل ما تموت، أنت كده موتته قطم الرقبة ده ربنا عارف وياك، هذا هو الإيه المنخنقة. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.